هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة الغندرة المكياج مكياج يعني. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. الله عكس ذكر الغندرة والمكياج. هو مو صيغة السؤال صيغة الأهل. أسأل الغندرة معنى آخر. أنا بقول والله أعلم إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون ما يجوز. هذا السؤال أمام الحفل يا أي طال ريحتها. طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه إقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟ تقصد يعني إقرار مش استقرار، إقرار كأنها تقر هذا الزي شبه لي. إيه لا أخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين، أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبطل له إله حتى يشفع، ولعله بيحن إله في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف في مرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلقها الله أهون ولم بنطلا. لا طبعا كما خلق الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جالس كما خلق الله، إذا أنا أشعر بدها المسألة شوية طولة بال. في إشكال عندي ما شيء، بلكي هلا بيطيح الإشكال أوتوماتيكيا. أنت معنى أنه يجوز أن يراها كما خلقها الله، وإيه؟ يجوز أن يراها بالتبان. طيب والتبان أنت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب تبان له ساقي له كمين قصيرين بيجوز؟ يجوز. وأطول بيجوز؟ وأطول شو صار بقى؟ صار بنطال. يجوز. وين صار التشبه؟ الآن جوابي عن سؤال. أين؟ بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. الله يهديك. خليني أكمل. نحن عم نبحث عن التشبه. هلا أنت جبت موضوع ثاني. بس خليني أكمل. ما لي شيء. بس خليك معي بدي أفهم. تعينا موضوع التشبه على النحو اللي أنت ذكرته جائز. ما ليش يعني النحو اللي ذكرته أنا بس أنت ظهر لك أنه من حيث التشبه بالنسبة لجدران أربعة والزوجين ما فيها شيء. لا أنا هون في إشكال. تكلم حول التشبه. المرأة التي ترضى أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالساكرات العاهرات. أنت سلمت بهذا بجوازه. خليني أكمل أنا. سلمت بجوازه يا أخي، معناها أنت عم ترجع القهقرة الآن لما قلت لك التبان لباس ميل. هذا شائع بين النساء التبان. شائع بين النساء الصحابيات. لا يعني المجتمع المسلم. ستك وستي. لا. إذا شائع اليوم هذا. هو لباس الكفار هذا. بس ما في نص سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان شو سوا؟ ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان لمين؟ للرجال. الله اكبر، والعورة والفخذ يعني من تحت اللباس، مقصود من تحت اللباس.